بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وحان كده حجرني في سورة آل عمران قصدي غزوة أحد أيام ولي كده حجرنا وحان سوء أرقني نبي الله محمد يا أصحابتي سي مركي أي تقين حمراء الأسد إن مشركين تا وأبو سفيان وهو قامين أيو أي فرين لمن أسو ديبين ويرى هذين محمد يمارك وحان وجهدنا أبو سفيان يعيدا ترى بدنا إذين صعدوا إذين سوى صعدوا ويديار سذين مركا أود ملي هذين بقى وكعب صدا أرن كاس إنو إيمان أكر ديبا سوى أرقنا أيقو وحتى طيئا لا أرقنا ولب أيسا لكل منا إني سوى نقدين أرن تاسا إني يهاي شيطان هذا الكي أو ربو إن أولياء ذي سي أولياء الكفار قال ذي لو جيدو إن المؤمنين تكو عبس قليئ ودوني مركا أرن كاسا سوى أرقني هذا وحوي أيضا أما منافقين تالغو فسراء واللغو شيغا أما مشركين تا أي اللبض بوالي رهدا مركا ذاتك أن كفر كسي فقاني ماركتي نبي الله محمد يا ماركتي أسجن أو كمر جونا يو أو إسلام نمدو دي يدين تو دي إني مؤمنين نقدان أو جعل يهاي أي الله جو الرمايا مركاس النبي قال الله حضر عليه الصلاة والسلام ورب ليه سبحانه وتعالى ولا يحزنك يوسن كمرج جلين النو محمد ييسن كمرج جلين الذين كوي يسارعون دقدقيو في الكفر قال لماذا دحلي إذا كنت دقدق ياهي كوا ييسن كمرج جلين دقدق وداس الكفر كنت دقدق يان وحبا يوسن مرج يمارك كبور ريبين تيراني يوسن كبور ريبين ويان مركا يعني ولا يحزنك قراءة سحوي وقراءة الجمهور ولا يحزنك إن لي راهضه ويأذى الله كردقه زايدا لقضه ويحزنك لي راهضه وقراءة الجمهور وي. لكن نافع قراءة كمد أياوحو أخريا يعني ولا يحزنك بو أخريا يأذى أقضه يزايد أو هاسدقه أيو أخريا مرك فعلك حدي يحزنك لي راهضه وحوي من أحزن الرباعي أحزن ذي أفرت حرف أهيد أيا لغاك ياني فعل كلو قراءة الجمهور نوى فعل ثلاثي يوي وفعل سد حرف أهوي مركا لبض اللغبة يعني يحزنك إنا تراهدي يحزنك إنا تراهدو ولا بقراء أو مارة لبض اللغة معروفة ويا ليقان لأن عربت استعماشا وحير هذان يعني حزنني الأمر وير هذان وأحزنني نويدهان حزنني الأمر ومركي ثلاثي قال غيكيانو أحزنني أو الرباعي نوي استعمالان ويان مركا آيات لكن معناه وجه دوحة وي قريش أو كفر يقال لماذا كدك دقيسو ونبي الله محمد نينا إيمان قاتان إله الرميان وجعل يهي مركتاس وكمرقون إيمان كود وكد ذالي وجعل يهي يا للي يا اسكتر تيلي أكو ماركتي وحبينكم مرقلين بالليل أما منافقين تلفت هذا اللوجه هذا ونبي جعليه إن مؤمنين صحا نقضان ونفاقا وكفر قاهي أي كتقان لبذا معنى بعلماء وأي شيقان محايا للنبي عليه الصلاة والسلام خلقك إني هنونان أي آدو بدلالي جرو آدو جعلا أرن كاس بانا مرقلين جري مركاس إلهي كريبي وليه ولا يحزنك يوسنكم مرقلين النبي محمد يينكم مرقلين الذين يسارعون في الكفر كو قال يعني كفر كل حد دقيا وكو أرد كسي ديرانيا ييسن وح مرقا يتيرانيك قريبين قرآن كنا آيات كاسو كلا ويكون بدينيين في سورة فاطر الله حوليها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نفت هذا يعني مارت مركها أدلين يسن أتقن بالله ساد قم مرقون يسددك نيدايد وذيه إن المؤمنين نقضان أدوج عشها نفت هذا هكو هلاق مرق درتت هو هلاق في سورة الكهف وإلهي أيضا سكر كليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أنا مرق نفت هذا مارتك هلاقته يسدعن بالليه نفت هذا هو هلاق قفك إلهي إيمان أقرأ قفك أسوى هنونية قفك الرب أقرأنا ما هنونية مارك أذيك واجبك كسارة محوية وتبليغ الرسالة يحق أعض يسويا مارك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر محايا لك كفر يكدك دقيان نفت وذنب وحقود دبايانه إلا يحقود بكران لما أركو إنهم مشركين تأم كفار تاسي منافقين تلبضبا لن يضر الله الله دبي مايان شيئا وحب أمت وحي أدي بيان لما أركو وحي الله أدي بكران لما أركو معناها لن يضر الله شيئا هذا كفر يكدك دقان دين تإلهي وحب أمت بكران أولياء نيسان وحب أمت بكران أولياء الله ذاتك مؤمنين تأها وحب أمت بكران يعني لن يضر دين الله شيئا والغفصرة لن يضر أولياء الله شيئا أولياء الإله وحبه مدد كران كفر قاس أي كدك دقين كأردان لا يضرون إلا أنفسهم نفتو ذم ويعدك لبيان لما أركويا ولذلك عطاء مركو فسره وحبه يجري يريد أولياء الله الله مركو ليه لن يضر الله شيئا أنت وحبه جيد أولياء الإله سبحانه وتعالى أي وجهة النبي الله محمد يسعب تيسي يددك مؤمنين تها وحي أدب كران لما أركويا مسارعة داس كفر يكدك دقان وحوه أمدب كران بل وحو الله ليه كفر داس كفر يكدك دقان الله سبحانه وتعالى حكمه بكليه يريد الله الله وحو دوني مركع كفر يكدك دقان وحو الله دوني ألا يجعل لهم إنونا أييل كوا كفارته حظا نصيب إنوسا أييل في الآخرة آخرة تحديدا وحثوابا هي أجرئة أي آخرة كلام إني نندع أو وح أجر ينهل أي رب سبحانه وتعالى دون ياويا إن كفر كل انتان قال لماذا ذا سكتا قال ساس درتد بمرك كفر وقدك دقيان مرك أذيك هاسكد بالنبي محمد بلالية عليه الصلاة والسلام ولهم وحي إليهين قال ذي عذاب عذاب إليهين عذاب عظيم مدوين أي الله أكتس كليه سبحانه وتعالى بسبب مسارعتهم في الكفر دق دق أي قال لماذا أكد دق دق يا سبب تيذا أي كليه سلا درتين يعني دق دق قال لماذا لقد دق دق أهي ضرر كإدباتنا كإيمان يسائي وحويه إنما يعود إلى أنفسهم نفتو ذو أمبو النقرن يا عدك لي وحكولي بكران لما أركم لأن قفك ذو قالوا بس أسلمي سقى مارتي آخر ذي سباب أشي سقى النار سوق اسكو قلنا قضي لكن الله إيا مارت الدين تي سئي أولي ذي سئي وحيدو قلنا بكران لما أركم ويا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا إن الذين كوي اشتروا بدل قاتي الكفر قال نمذي كسو بدل قاتي بالإيمان إيمانك كي بدل قاتي يعني إيمانك بيس كقذين مركاس وحي لسو وريقين كفر يبال لي مادين ويا مركا الاشتراء هذا وحلوجة بمعنى الاستبدال بالوجي بدل قاتي شوي إن الذين كوي اشتروا صوقتي الكفر قال نمذي صوقتي بالإيمان إيمانك كقتي يعني إيمانك بي سكوري جيانو ما بالربان بكفر قالوا بيدوني يعني لسو وريقين ويا ذات كاسي فلن يضر الله لن يضر الله الله مدبان شيئا وحوء مدبان وحأي إلهي أدي بكران سبحانه وتعالى لما أركو لا دين تيسين وحوء أدي بكرين ولا ذات كيس المؤمنين تاهو أولي ذي سابين وحوء أدي بكرين ويا مركا لن يضر الله شيئا تني وحيلي المفسرين تمعنيه ذو حوية ومعنيه هريتو أوكالي مركاسا وحالوك هيني لتأكيد الأول hadalkii hore tii hore in lagu xoojiyo lan yadurullaha shay'an tii hore ay taakiid u tahay xoojinaysa biilay walahum waxay leeyihiin gaaladii cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabku aliiman mid waxaan ujiyaa ayay allah agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha ah bisababi istibdaalihim alkufra biliimaan maadaama kufriga ay soo badal qaateen ay maaragtay iimaankii ka tageen sababteeda bay maaragtay cadaab aliima ku leeyihiin ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ولا يحسبن يين الملين الذين كفروا كوي قالوا بي كفارت اها انما نملي اي املاءنا لهم ايغا ان اكرنينو اكادنتينا اي كرشدينا اي سوغتانكينا ان سوغينو inuu yahay khayrun mid khayr badan lahum ayaga mid u khayr badan inuu yahay arrinka ayaynan u maleeynin yaani malahaasi mala jira ma aha way arrinka ayaynan u maleeynin maxaa marka xaqiiqadu waa maxay innama numli wan u kaadinayna oo maaragtay aan yaab u seeta dheereynayna lahum ayaga cumrigii baan u dheereynayna caafimaadkii baanu siinaynaa madaxtinimaa la siinayaa xoolo baa la siinayaa yacni wahaakada yacni arrinkaasi waxa weye waxaan ugu dheereynaynaa oo keliya liyasdaaduu inay kororsadaan ithman dambi inay siyaasadaan dambi inay kororsadaan taa unbaan maaragtay ugu kordhinaynaa arrimahan oon ugu siyaadinaynaa walahum waxay leeyihiin alla agtii ku leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid xaqiiraho liito ah mid liito cadaab liito bay allah agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamaha weeyaan marka walaa yaxsabanna laba qiraa'aba waa la akhriya walaa yaxsabanna markaad tiraahdid oo ya-da akhrisid wa qiraa'atu ljumhuur jumhuur qurraa sidaasay akhriyaan markii sidaa la yidhaahdana الذين كفروا ذا فاعلك يحسبوا ذا فاعلك ذا والذين كفروا ويا حمزة كلية باوحو أخريا يعني حمزة كلية وحو أخريا تأبو أخريا ولا تحسبن أبو أخريا حدي ولا تحسبن اللي يرهدنا أو تأ لقد قنا وحو يفاعلك والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومركا عني وحو نقني ولا تحسبن حملين أو حملين النبي محمد الذين كفروا كوي قالوا اها انما نملي لهم يعني كرشدنا انو كرنينا iyo seeta dheereynta anu umriga u seeta dheereynaynaa khayrun inu khayr yahay lahum ayaga khayr u yahay ka marna hamalayn in baalay nabiga kaleey salatu wasalam hada faa'ilka mashrikiinta ka dhigtana gaalada ka dhigtana idinka hamalayn inna gaala yahay weeyaan arrinkan marka umriga la idin dheereeyo caafimaadka la idin siiyo barwaaqo ilaahay oo idin siiyo macnaheedu ma aha inay arrinkaasi khayr idin yahay oo rabbi idin jecel yahay ma aha bal istidraaj baa la yidhaahdaa sabaan sabid weeye yacni maaragta inaad ku sii fogaataan kufriga ayaa la doonayaa weeyaan walidaalika alimlaau hadda waxaa loo jeeda annamaa numliida alimlaau waxaa la yidhaahdaa alimhaalu waaltakhiiru yacni dib u dhigid iyo korosho ayaa la yidhaha qofka oo loo kartoon loo kaadiyo oo aanan cuquubada lagu soo dedejinin loo seeta dheereeyo weeyaan marka taasaa loo jeedaa annamaa numlii lahum khayru lianfusihim inay maaragtay yacni u khayr badan tahay ay imlaa'ana khayrun lahum marka anna maada maadaan annamaa numlii ku jirtaahi yacni laba macnoba way ku sheegaan mufasiriinto waxay yidhahdaan maadu waa masdariya way yidhahdaan macnihi hadda aan marnay oo kale ay imlaa'ana oo kale weeyaan anna imlaa'ana adoo yidhoo kale la mid tahay yacni waxa kaloo la yidhaahdaa waa mawsuulana way dhahaan oo is mawsuul inay ka maaragtay ka laqbeeyaan ayaa jirta oo caamilkiisi waxaan ujeeda caayidkiisii ismiga mawsuul damiirkii caayidka u noqon lahaa uu go-an yahay oo marka haddii la yidhahdo is mawsuulna wuxuu noqonaa walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum ay anna aladii numliihi lahum shayga aan u koranayno yacni anna aladii kii numliihi aan u kordhinayno u siyaadinayno oo maaragtay aan yacni u kaadinaynaa lahum ayaga khayrun inuu khayr yahay yaysan u malaynin lianfusihim naftooda uu khayr u yahay taayayna malaynayn marka asalka waxa ahayd bay leeyihiin annada maada in annada laga gooyo xagga khadka markii la qoray annada gooni in loo dhigo maadana gooni loo dhigo anna maada maada in gooni loo dhigo la kala saarabay hadda mushafka waa isku dhaxdaray xagga qiyaaska oo maarata khadka iyo kitaabadu waxay keenaysaa in la kala saaro mafsuula laga dhigo laakiin waxay leeyihiin waxa way wakacad fi khat al-imam muttasila fala yukhalaf yaani markii mushafka Uthman ibn Affan ay rasminayeen mushaf al-imam ayay arintaas khadkeedi ku dhacay sidaa darteed in wax laga bedelo ma aha sideeda loo deeyin laakiin maadani ama waa mawsuula way ama waxa weeyaan maadi masdariyada ahayd un baa laga ay maarta labada macno bay noqonaysaa annama numli lahum waxa kaadinteena aan u kaadinayno iyo seeta dheereynta aan seeta dheereynayna ayagu khayr mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay arrinkaas yeenan malaynin maxay yeelay yaani xaqiiqadu waxa weeyaan innama numli lahum waan u koranayna un oo kaliya waan u kaadinayna waan u seeta dheereynayna u barwaaqeynayna maxaan ugu koranaynaa liyasdaaduu inay kororsadaan ithman dambi inay kororsadaan kufrigoodii inay kufri kale kusii darsadaan inay sii qooqaan inay yidhaahdaan allayle dariiqada ku socotaan waa wanaagsan tahay taas weeyaan maxaa yeelay waxay la mid tahay yacni sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun aayaddaasoo kale la mid tahay waxay la mid tahay maalan aayadda fi suurat lmuminuun ku jirtoo kale ayaxsabuuna anna maa nuwiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun aayaddaasoo kale la mid tahay ma waxay u malaynayaan waxa aan u siyaadinayno siinayno oo xoolo iyo maaragta wiilal ah inaan khayrka yacni lagu dadejinayo aan ku dadejinayna miyay u malayeen maya baa la leeyahay arrinkaasi maaragtay ma dhacayso weyn may oga waa istidraaj weyn sabaan sabiid weyn in mar la qabto oo la cadaabo baa la doonayaa weyn waxay la mid tahay ayadda fi suurati tawba ku jirto falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha fi lxayaati اdunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun aayaddaasoo kale la mid tahay yeenan ku cajab gelina nabi maxamedow yacni maaragta xoolahooda iyo awlaaday leeyihiin iyo barwaaqaday ku jiraan yacni allah wuxuu doonayaa inuu cadaabo muraadkiisa dhanta oo nicmada loogu barwaaqaynayo waa inay kufriga sii korsadaan uma markaa la qabto oo la halaago maqsad kale iyo dan kaleoo laga leeyahay ma jirtabay maaragtay la leeyahay weyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid liito ahoo xaqiira ayay alla agtiisa ku leeyihin maalinka qiyaamaha ma kana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiisa alkhabiisa min altayib ma kana allahu alla ma uunan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tagayo calaa maa antum calayhi calaa maa shay dushii iyo xaalad korkeed mid uga tegayo ma uusan ahaanin antum idinkaba calayhi shayga dushiisaa ku sugan tihiin yacni waxay muslimiinta ku dhex jiraan oo isku qaska iltibaaska munaafiqiintii iyo muslimiintii go isla huwan yihiin oo yacni laisdhex daadsan yahay sida ilaahay idiin dayn maayo wey waa laidin imtixaani markii laidin imtixaanana tamyiis baa dhici waa laidin kala soocaya saasaa loo jeedaa ma kaana allahu allah subxaanahu wa tacaala ma uunan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniintii mid ka tegayo yacni idinkama tegayo idinka mu'miniinta ah calaa maa xaalad antum idinkaba calayhi xaalka korkiisa aad tihiin idinkagama tegayo xaaladda aad ku sugan tihiinoo mu'min iyo munaafiq in laysku dhex jira ihi idinkaga tegi maayo xataa yamiisa inta uu ka sooco allah subxaanahu wa tacaala uu kala sooco uu ka saaro alkhabiisa kii xumaaye liitay oo munaafiqa ahaa min atayibi mu'minkii tayibka ahaa ee wanaagsana ilaa uu ka saaro allah sidaa idinkaga tegi maayo marka waxaa laydinku kala saarayaahi waa maxay yacni allah wuxuu tamyiis ku samayni waa imtixaan dadka waa la imtixaani markii la imtixaano ayaa mu'minkii iyo munaafiqii soo kala baxaya mushkila iyo mixnad baa la dhex dhigaya mixnadaasaa markay qofka sugnaado oo tariiqa xaqqa ku sugnaaday iyo sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo diinti saxda ahayd haysta iyo midka ka inxiraafo fitnada ku soo baxda allah fitnada ayuu ku kala saaraa weeyo ولذلك ابن كثير رحمه الله مركه وفسره وحوليه لا بد ان يعقد شيئا من المحنه اما ان يعقد شيء من المحنه وحلق مارمان الله انه سميه شيء امتحان كامل انه يعني مارتي كينه او ددك مارتي دخلوده دغو مركاس يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه فتنه داس با وحا كموقنيو ولي اله سبحانه وتعالى wuxuu kaga muuqanaya munaafiqiin ilaahi wuu ku fadhiixaynaa subhanahu wa ta'ala markaasuu yiri yufarriqu bihi almu'min yaani yufarriqu bihi almu'mina as-sabira allah waxaanu jeeda yu'rafu bihi ilayhi yu'rafu bihi almu'minu as-sabiru mu'min ka sabir ka bay dadkii ay la ogaanaya marka la soo saaray qofka sabirka badan ee mu'minka oo maarta toosnaado ayaa maartay la garanaya umadi aqoonsanaya wal munaafiq al faajir munaafiq faajir kaan sidoo kale loo garanayo markaas uu yiri bidaalika imtixaan kaas waxa loo jeedaa buu yiri yawm uhudin maalintii uhud baa loo jeedaa yawm uhudin ayaa loo jeedaa alladhi imtixana allah bihi al mu'minin allah oo mu'miniinta ku imtixaanay ku kala saaray فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مركو إلهي أحد كياني مؤمنين تي إيمان كودي با موقضي صبر كودي دلقات كودي با موقضي أتكيس كودي قال ذي وأتكيسان با موقتي طاعد الله يرسول في سأي أطيعان أي موقتي ويا مركاسو يروحتك به سطر المنافقين منافقين توحي اسكو قرين جرين ما لنتا سال عدي او الله او دلا عيو جي حيويا مركاسا فظهر مخالفتهم خلافي دو دي نبي اي خلافين با موقتي او مارتي الله رسول كيس اي خلافين ما لنكا سي موقت ونكونهم عن الجهاد جهاد كأي كل احذان الديدين اي كهرين ما لنكا سي موقتي وخيانتهم لله ولرسوله الله رسول كيس اي خيانين مركاس اي موقتي ويا مركا الله ضدك حقوقك لسارة امتحانك لسارة يعني ما رتي سلاس ربي امتحانه بدأ دحدقة مركزة مؤمن كي منافقي كالعداني ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتنة لدحدي ولا كالساري آمنا كلي الوجود دين مالي ولذلك مجاهد وحبه جري ميز بينهم يوم أحد منافقين تي مسلمين تي مؤمنين تي ما لنت وحد بون الله كلا ساره سبحانه وتعالى قد هذا نوحو ليجري ميز بينهم بالجهاد والهجرة وحو الله كلا ساره مسلمين تي منافقين تي مؤمنين تي وحو كلا ساره يعني جهاد تي هجرة دي وبلد الكفر اللي قلسه هجرة ده مؤمن كي إيمان كي سوى الله سوى عرر يا يدين تي سي منافقنا الكاسي كل حجرة مركا الله سلا صدقه كلا ساره وين وما كان الله الله ما أورانا هاني ليطلعكم من إذن تصو أو إذن طالع سيو على الغيب وحق غيب كليل هذين مقن أو ربي كليل أبياي الله إذن ما تصايو لا إذن تصماي يعني وحق لو جيدا منافق لماذا إنه قف كان مؤمن يهي إيمان قلبك وجره إنه منافق يو النفاق قلبك وجره الله وغيب ويسمه شيء قلبه كجر وشيء مقن وغيب نقاه وهنا قرني الله مرك إذا ما تصايو أو إذا ما طالع سينا يو غيب كن تل إذا موجيو وحي قلوب تكون حجر لا إذا ما تصايو هبل هو منافق هبل هو مؤمن أجاد قلبه وضع كجر أركا لا إذا ما دهاي لا إذا ما أورنا يا الله ميلي ما سمعني سبحانه وتعالى سدا سويا مرك وما كان الله ليطلعكم على الغيب وحلو جدا أن يبين ما في قلوب الخلق من الإيمان والكفر إنه الله عديه وقلبك الضوامات كل حجراه إيمان إيما كفر إنه ضدك عديه تاما أهويا لكن إلهي سيكو عدينا امتحان إيما إحنا ضدك عديه ما لقو شيء أذيك لقو شيء ما يقول لقو تصي ما يهب القلب جيسا إنه منافق إنه مؤمن يعني لكن وحال لقو تصي امتحان بالكين دحلين لدقايا مؤمن كاسكا صباحي منافقنا سيدو كلوا موقنا يا ولي ساس اللو جيدا وما كان الله الله ما ولنا هاني ليطلعكم من إذن تصو إذن طالع سيو على الغيب وحا غيبكم مقانا قلوب تدتك كجرا إلهي إذن ما تصايو لكن يعني الله وحوين الكتس بل بالمحنة يطلعكم المؤمن الحق والمنافق الخبيث مؤمن كتبتا يمنافق الخبيث كهيحون امتحان بو إلهي إذن كتس يدع مركو إذن امتحان ويا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن سي الله ألا سبحانه وتعالى أي يجتبي دورته من رسوله رسوشي سبحو كدورتا من يشاء وحدكو دونه مركا أحدكو دونه أيو الله رسوشي سكدورتا مركا سوف يطلعه على بعض علم الغيب بالوحي مركا سوحو دونه وغيبه أيو حكو أغيسية وحي بكو أغيسية رسول كان له وحيوني مركا أنت منافق لا تسي سيد النبي الله محمد بإلهي أو أبري أنت منافقين تاو شيغي هبل ومنافق هبل ومنافق هبل ومنافق بالوحي بل هو أغيسي النبي عليه الصلاة والسلام هو أغا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو نفع فينين وحوشة يكلية يعني ما أرد الصحابي قال له حذيفة بن اليماني أي أشيغي لأن النبي وحال لقربي منافق هدو دنت إنو صلاة كتو كذو إنو صلاة يعني ما أرد وكتو كذو جنازة النبي وحال لقربي لكن وحو أشيغي مركو ما أرد أنتو سنبي عليه الصلاة والسلام لمنين أي وحو أشيغي حذيفة بو أشيغي أو اللي يرهدو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أسرتك قرسان جري بو أشيغي ولذلك عمر مركو أغادي وحو جري مركو أمير المؤمنين كاها حذيفة جنازة أو راعو عمر سيدي سبح حذيفة جنازة أو راعا والراعي جري جنازة أو حذيفة كهرنا وكهر جري أسقنا لأن ما يقان أسقل له بشيغي إن كان الله حذيفة الله شيغي ساسو أحان جري عمر رضي الله عنه مركا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء عدو الضانب إلهي رسوشي سكت دورتا مركاسه وحي كو أغيسية غيب كو أغيسية وحي كو أغيسية وصدى الله في سورة الجن أكولية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول من رسوله يعني الله هو عالم الغيب وحما قالوا أن إله علم كله علمي قاس غيب كا وحما قلنا وما موجي ذاتك قفنا وما موجي إلا من ارتضى من رسول قف أو كراضي هاي أو رسول موية عدك لو مشيه رسول كان وحي وإلهي وشيه سبحانه وتعالى مارك قفك كبيرة دانا غيب كو أقوى بالروح نعد دانا أقوى وبين لوي لأن الله موحي الرسول معها مارك لقى أقبالي ما يوركا وحوية غيب إله بإسكاله مارك ذاتك يسا الرسول شابون طالع سيا عد كلو وقل يا إلهي مجر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يعني مجر عد مارت السماوات كأرض وحكم قن أبعن الله أحين سبحانه وتعالى وين فآمنوا مركة هذه سلاتها فآمنوا الرماية مسلمين تيي بالله على الرماية ورسوله رسوشي سنة الرماية يعني وحالك ما دان الإيمان بالله والتصديق بالرسل لا إيمان يعني رسوشة إلهي أو دورتي إنا أيقنا الرميسانو رسالة داسينا إقدادك سوغار سيارو ربي أو دورتي إنا أو أركتد بالغار أو الرميسي دوية أو أوامرتو أتقاضتو أو كن ضيطو حق أفعاشي اعتقاداتك يعماش أتقاد ضيطبا لدون وإن تؤمنوا هديئات رميسان الله سبحانه وتعالى آت رميسان رسوشي سنة آت رميسان ورسالة أو رميسان وتتقوا الله آت كبقذان وتقوى التي مادان يعني مخالفة الله أمر كيس آت خلافتان هاتسك إلى لسان رسوش أمر كيس آت خلافتان هاتسك إلى لسان وحيالها محرماتك وربي إذن كريبي ليعني مارت اللي ماتن كوذا هاتسك إلى لسان أعماشي إننا آت حقا جسان فلكم وحد ليذهين أجل أجرب ليذهين أجل عظيم مدوينة آيات الله سبحانه وتعالى كل يدهين وين أجر وين وآنا مارتي قدر كيس الأغان كرين حقيقة سأل الأغان كرين الله مويه كاس بعد الله أكتس كل يدهين ساسو رب سبحانه وتعالى لي فلكم أجر عظيم أجر وين بعد إلهي أكتس كل يدهين وين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم أيضا ما دام الله سبحانه وتعالى جهات فأكسوا حضلي جهادكم أو أها بذل النفس يعني في سبيل الله إلهي جدك سؤال نفت هذا أظهرته بيك هذا أضد هذا سؤال أها ayaa markii dadka arintan ugu tirtirsiiyay jihaadkii ya hadana hadda waxa lagu boorinayaa lagu tirtirsiinaya in ay jidkaas ilaahay xoolahooda ku bixiyaan in ay al jihaad fi sabilillah xoolahooda ku dhiibaan in aynan ka bakhilin arinkaas ba tahriid lagu sameynaya weeyo wala yahsabanna yaynan malaynin alladina kuwi yabkhaluna bakhilayo bima shay ku bakhilayo aataahumullahu allah awsiyay oo min fadlihi fadligiisa ah yacni rizqi ilaahi awsiyo dheeraadsiinta aha dadka ku bakhilayaahi yaynan malaynin huwa ayil bukhlu bukhiltinimadaasi bukhliga oo xoolihii rabbi uu siiyey kaga bakhileen ilaahay jidkiisa khayran mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay inuu kaa u khayr badan yahay yaynan maraynin buu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay weeyaan marka aayadda macnaheedu waxa weeye walaa yaxsabanna albaakhiluuna albukhla khayran lahum saasaa loo jeeda yacni inuu bukhligaasi u khayr badan yahay yaynan u malaynin marka albukhladii baa laiska gooyey marka waxaana loo gooyey waxaa lidhaa lidilaalati yabkhaluuna calayhi yabkhaluuna daanaa ku tusinayso sidaas darteed albukhla laiskaga jaray sida maaragtay siibaweyhi iyo sheekhiisii khaliil ibni axmed iyo faraa iyo kulli ay leeyihiin saasay ku tilmaamayaan weeyaan walaa yaxsabanna aladiina kuwi yaynan malaynin yabkhaluuna bakhiilayo oo ku bakhiilaya bimaa shaygii aataahum allahu alla uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo ay ku bakhiilayaan culimmada way caam yeelaan waxaa ka mid ah maalkoodii inay jidka ilaahay ku bixiyaan waxaa ka mid ah naftoodii inay jihaadka ilaahay ku bixiyaan waxaa soo gelaya bay leeyihiin cilmiga ilaahay ku baray inaad ku bakhiishoodan ummadda gaarsiinin waa soo gelaya yacni maaragtay fadliga iyo waxa ilaahay xoolaha ku siiyey inaad xaqii lagu lahaa ka gudan weyso sagadiiyo gudan weyso yacni xoolahaada ka dhiibi weydo way soo gelayaan arrimahaasoo idil ayaa soo wada gelaya bay leeyihin marka yaynan dadkaasi u malaynin in bukhliga uu khayr badan yahay bal inuu u khayr badan yahay iska daaye huwa bukhligii sharun shar weeye lahum ayaga ayuu shar u yahay shar buu u yahay maadaama ilaahay jidkiisa ay diideen allihii subxaanahu watacaala xoolahan ayaga siiyey cilmigan siiyey jaaha iyo madaxtinimada siiyey yacni naftaa geliyey hadday jidkiisii uga bakhiilaan khayr ka heli maayaan shar unbay kala kulmayaan taasa u shar badan weeyaan saasuu rabbi leeyahay bal huwa sharun lahum kaa ayaa u shar badan waa shay aad iyo aad shar u ah weeyaan naftooda kaasa u shar badan sayutawaquuna bihi sayutawaquuna maa bakhiluu bihi sayutawaquuna waa loo kuul xiri doonaa maa shay baa loo kuul xiri doonaa bakhiluu ay bakhiileen bihi shayga ay ku bakhiileen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa sidii kuul oo kale loogu xiri doonaa weeyaan yacni luquntooda baa waxa weeye shaygii ay bakhiileen ayaa luquntooda lagu xirayaa ka tawqi sidii maaragtay yacni xariggii oo kale ama kuushii oo kale ayaa loogu xirayaa warkaasaa lagu cadaabayaa maalinta qiyaamaha shaygii aada bakhiisho ilaahay jidkiisa kaga bakhiisho maalintaas ayaa lagu kuul xiri sida kuushii oo kalea lagugu xiraya markaasaad yacni cadaab uu kugu noqonayaa weeyaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa yacni waxay dhahaan tatwiiqa waxay culimmada ku sheegaan tuwiqa fulaanun camalahu haddaad tidhaahdo tuwiqa fulaanun camalahu hebel ninka la yidhaahdaa tuwiqa fulaanun camalahu tawqa alxamaami bay dhahaan tawqa alxamaami sida bahashan qoolleyda la yidhaahdaa qoolleyda waa aragtay bahashan la yidhaahdo yacni meelahana ka daldalooshaa sidii wax kuul u xiran tahay camal ayay u xiran tahay sida wax maaragtay kuul dhuunta ugu xiranta oo kale sida qoolleydaas ay ugu laasimto kuushaas iyo daldaloolkaa kuul camal ay tahay baa qofkana loo kuul xiraa saasaa loo jeedaa macnihii waxa weeye jazihii camalkiisii baa la laasimiyaa weeyaan walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan laba macnoba way sheegaan mufasiriinta in badan oo ka mida waxay leeyihiin waciidkan ilaahay uu sheego sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaamati la leeyahay waxaa loo jeedaa waa calaa dariiqi tamthiil waa xaq tusaale ahaan iyo matala laga wadaa mooye xaqiiqo ma ah معناه هذا واحد وهي عمل كيسا للازميني مركع عمل كيسو لازم يا وحي أو سميستيب بري لك كل مياوية ساسي لي ووحي لم يتهي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أيضا سوكال لم يتهي لي مفسرين تقارك لو كم إذن وحي ليهم ما تطويقا وعلى ظاهره سدى سلو ديني شيء أو كب بخيلي أو إلهي جد كيسو كب بخيلي قارتا لو حري حسا أيضا سلو جيدا ايا دونت لوغو خريا مالك قيامها وحانا رايغاس خوجينيو او تفسيركاس خوجينيو حديث امام البخاري في صحيح وكورينايو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحو ليهي من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أيضا سؤخري وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام قفك ربي أو حولسي وآنا زكذا كبذنين حوليس زكذا كبير مثل له شجاعا أقرع يعني مارت شجاع وحال إلى هذا أبي سدوين الحية الكبيرة أما الثعبان الضخم الكبير مسك أدوين والي إلى هذا مسك أدوين بالله سوريا مركاسا يعني ولب أوليها وأقرعوي أقرع مرك لليها وحوي مس يعني بغرتي مدحة تنتي أي كب الدي وبداري يا شيء سنتي سدرتي يعني وحال إلى هذا لكبر سنه وشدة سميتي سنتي سدرنا شهدي دأدي سويناك درتيت با أيو بدار ليه شمس كاس سنأت بضنبو ليه كاسو كالي أيا ماركتي يعني لا سوريا مركاسو له زبيبتان وحو ليه هاي لبط بيعب وحو كليه انبه كركو ذو ودبعوين كليه مركاسا يطوقه يوم القيامة لقنت الله قدو با حوليه انت مس عمل لقده أيا لقنت الله قدو بمسكي ويان مركاسو يعني وحو قبانيا لماذا سشدقين كان لماذا داموت أيو لهزمتين كواسا لإله هذا أفكو قلنا يا لماذا سو قبنا يا أيو كدق يا حوليه ويا مركاسو حولي هاي مسكي بحضة يا حوليه لقدي أنا مالك حولها دي آت بخي شيبان أنا كنزك حوليه آت مالكو كيستطي حق إلا تكب حسآت دي دي أيان أحيبوا لي مركاسو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخريي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة مرك وحوي يعني قفك إله سبحانه وتعالى الدون كان وحو كان يسقن وحبهيسا سوى فرمرا أيو علوش ويدك صباحا رزق إلهي يقولك اسكدات سنة أيو اسكدرتي وقاتي مرك إنو وحي رب أوسيي أو جدك إلهي كقبخيله وشيء آدي آدو حنوي عقوبة سينا لذا قيامه إلهي أكو عقوبة يوية هدي آد شيء والعام يا رأيض زكري هنقطه جهاد في سبيل الله أتكو بحسب علمي أتكو بخيش اللفتي إذا وحاوي يعني قفك كو بخي إلهي يعني ما أنت قيامها اللي جام نارا أي اللي قلي يوية اللي جام نارها لقو مارت لقو حكمين يوية مركا دات كاس وما خير بدناه وأشر بدنته سيطوقون والله كل حري سيد كوشي والله وحري ما بخلوا وح أي بخيلان به شيء جبا يوم القيامة ما أنت قيامها وح أي بخيلان أي لقنت الله وحرا يقارت الله وحري ويان ولله ميراث السماوات والأرض ولله الله أي أسقنا ذي أسكله ميراث السماوات والأرض سمضها أي أرضها دحل كودا نلك يا سماوات يوحى كل حجر مخلوقات بحلكه الإله بأسكاله سبحانه وتعالى يعني وحى الوجه ذا الله هو مالك الملك وي ملك ذا أو إذن إلهي بأن قرسا خلائق ذا أن وي بابا أيان الله كلي بصواب باقي النقن دون سبحانه وتعالى مالك كون كان حولها بالرواد كتقي يا أخريو مالك أدونك دتكو رم بابا أن وحي كنزي حولها كل إلهي بقى باقي النقاني ملكي ذو من إلهي بقى عندي سكو جرتا ماك إمتى ناشاي وحلب بحوي وجدك إلهي وحكم بحي وحي لم يتا آيات في سورة الحديد كجرته آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وحو إلهي خليفك كاقبه xoolahan adaa lagu diiday wax ka bixiya buu leeyahay marka ilaahay rasuulkiisa rumaysan xoolaha ilaahay idin siiyana jidka ilaahay ku bixiya oo dacafada u kaalmeeya masaakiinta u kaalmeeya xaqa ay xoolahaadu ku leeyahay qaraabada iyo maartay masaakiintu ay ku leeyihiin ka dib jidka ilaahay ku bixi maartay saasa laga rabaa weeyaan sharta iyo meelaha khayr meesha xumida ha ku bixinin meelaha xunxunka ha ku dhiibin weeyaan marka walillahi miraatu samaawaati wal ard saasa loo jeedaa sida cabdullaahi ibn cabbaasna oo ku fasiriyay wuxuu leeyahay walillaahi miraatu samaawaati wal ard wuxuu leeyahay yamuutu ahlu samaawaati wa ahlu lard wayabqa rabu lcaalamiin yacni maadaama dhaxalka koonka ilaahay uu leeyahay samaawaadka waxa ku jiro makhluuqaad ah oo malaa'ig ah kulli waa baaba'aya yacni waxaa baaba'aya ahlu lardi oo dhan waxaa baaqi noqonaya allah subxaanahu wa tacaala keligii baa rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa baaqi noqonaya weeyaan marka sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala jidkiisa wax ku bixiya taasaa loo jeeda ولذلك إلهي قرآن أنت في سورة المارتي في سورة الحديث وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض با إله لي محاو حب حل أذين وجدك إلهي وقدي بلا أذين إذن كهر تاقن أيضا الله أوليه ميراث السماوات والأرض مركا ولله ميراث السماوات والأرض وحي حتى أطهي الإنفاق في سبيل الله وانت نوشا وحديد وجدك الهي وحكبحي محايل وكتك وحان الهي بعد احل الدور سبحانه وتعالى والله الله خبير الله اقوي بما تعملون وحد سمين يسان علم بأولي يهي وقنت يدفوسي أي ربي كور قبا سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله الله واو مقلي قول الذين كوي هذا الكودين قالوا يري إن الله الله فقير مد فقيره باهن وي ونحن أنغنا أغنياء كوديقتون والله كديقتون بانهي يعني ذاتك يري الله سبحانه وتعالى هو مغلى سنكتب وانقرينا ما قالوا هذا الكأي رهدين ملائكتنا صحفتي ورقدي كقريسه وقتلهم دلكودي ربني إسرائيل أي دلين الأنبياء أنبياء أي دليننا وقرينا يعني سنكتب قتلهم ويان يعني وحي أنبياء أي دليننا وقرينا بغير حق وحي حق الآن أي كم تيستان إلا دلائيه أي ينجرين بلك أي دليننا ونقرينا ملائكتنا قريس ونقول لهم ونقول وحن أرانينا أي نقول لهم وي وحن كو أرانينا مركي قيامة أي تغان ama markay dhimanayaan dadka hadalkaale waxaanu ku leenahay duuqu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaab maarata wax gubo dhadhamiya baan ku oranaynaa buu allah leeyahay subxaanahu watacaala marka halkan aayaddan sida uu warinaayo alxaafid ibnu marduuya iyo ibn abi xaatim ay ka warinayaan can saciid ibnu jubayrin can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaasna saciid ibnu jubayr uu ka warinayo عبدالله بن عباس وحوليه لما نزل قوله تعالى الله مركو أيضا في سورة البقرة كجلت أيسود دكتي وأه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون مرك أيسود دكتي أي وحوليه عبدالله بن عباس قالت اليهود يهودي با وحيلة يا محمد وحيليه افتقر ربك فسأل عباده القرض ربك أقوى فقيري أدوما ذي سبو حوي دي ستدين أيو وري سنية يعني من يقرض الله قرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لي أي يراد مركز فأنزل الله هذه الآية مركز ورب سدى سودة جي يهود إني سدى يراد وحكى الوجره يعني ما ركتي أيضنا سدى كريته وحورنا يا ابن أبي حاتم إيو ابن جرير الطبري سند صحيح أي كورنا يان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيو كورنا يا قصدي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إيانين يهودي وهو فنحاس ليرهضه فنحاس اليهودي أيو مارك قصدا كورنا يان أبو بكر باوح كيري نكي فنحاس أهاي يهودي قاها أيو كيري وحويري أبو بكر يعني ويحك يا فنحاسو اتق الله واسلم بويل فنحاسو الهي كبقي اسلام بويل دين اسلام دين اسلام كقاضو فوالله انك لتعلم ان محمدا رسول من عند الله وحد أكتها يبو يري إلهي بكل بارتي نو محمد إنه الرسول إلهي أكتي سكاء هذا إنه يهو أكتها وقد جاءكم بالحق من عندي الله حقين إنه إذن كليمد حق وأكتها يبو يري إنه ليمد تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل إنجيل إيه توراتنا إن أدمارتي والنبي الله محمد سفدي سيكون قرنت هنا كتبتي ناد كهل إسامبولي مركاسة فنحاس ماشي الجواب كان لقى السبعي وحويل والله يا أبا بكر أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير يعني وحوليها والله بويري إلهي إلى أبو بكر الله وحباهي أهن أقبنا إني سنجرين بل أسقر نوباها نبي إلهي أسقر نوباها نبي الله أسقر فقير نوباها نبي فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربة شديدة أبو بكر انتو عراضي أيو نك يهودي هاي فنحاس وجه يسا برباحي يكون نفتي برباحي آد وآذك بكون نفتي فنحاس مركا ووتقو النبي آذي عليه الصلاة والسلام مركاسو يا محمد أبصر ما صنع به صاحبك في ربو روح صاحبك أبو سمي برباحي يكون نفتي أبو بكر قال أرق بوير أبو بكر مركا النبي الله الله حكوير أبو بكر ما حملك على ما سمعت يا أبا بكر وحد سميسي حقوق قاضي بيقول حقوق بحيه إن أنا كان رباح ذو مركز أبو بكر وحير يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما عدو إلهي أفنحاسة وحو شاكتي هذا الآدي آدو ينبويري يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء وحو شاكتي إنو الله فقير يهي أيضر أي غني أغنيهين مركو انت يري أيا ماركتي وحير أبو بكر قال وحير فلما قال ذلك غضبت لله مما قال إلهي بنو عراضي درتي مركو هذا الكايري أيا مركو فعل كاس فضربت وجهه أبوي عراضي إلهي درتي أنو عراضي أيا وجهي سكون رباحي سلاسا كسمي أبوي فنحاس هذا ويدية فنحاس وإنكر وحيري ما قلت ذلك ما بهم بير هذا الكواكو إنكر أبو بكر مركاس إلهي آيدا سودة جيين أوليها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير مركو يهود وحي قبتا إنو الله فقير يهي oo ayagu aqniyay yihiin oo Allah u san u baa yaani ayna u baahnaayeen in qabaan wada marka waa kalimad kufr ah oo weyn wa maratay meel ka dhac ilaahay subhanahu wa ta'ala ay meel uga dhacaan marka arinkaas walaalayaal hadda yahuuda ay sheegtay oo hadalka Allah uu nooga soo xikaayooday waxa jira kitaab la yiraahdo al-fuyudat ar-rabbaniya fi al-ma'akir wal-awrad al-qadiriyya la yiraahdo oo Soomaalidana manaaqib ay u taqaan kitabka manaaqib kuwa la barakeysta arbacooyinka la akhriya guriyaha dadka caamada loogu akhriya yaani waa Soomaalidu way barakeysata kitabkaas aan hal mid kasoo guurin hadalkaan hadal la mid ah ayaan kasoo guurin kitabkaas safxadiisa raadiye meel aan lagu gala waa la iibsha raadiye waa la akhrista manaaqib ka Shacab Qadir Jilani yaa la yiraahda waa darkeysan safxada 7 fiiriya yaani marka kitabka heshaan safxadiisa 7 خريو كسو بلابايا ابو قادر جيلاني اي الهي ودا حدلاي الله اي ابو قادر جيلاني ودا حدلاي او اللهنا اوليهي مركزته بيا قوت لعظمته او كهي ابو قادر جيلاني كجيدا غرغاريي وينايو بو اورناي الله الله اورناي ابو قادر جيلاني كجيدا مركا هادلكانو كو قورو وخوليهي يعني محل شاهد كيغو ما كسو قادني هادل اد ترى بدنا كو يالو وخو يري ثم قال لي الله با وخو ييري بو يري يا قوت الاعظم يا غوث الأعظم قرقاريه وينايو والله هذا الكيس أقول الله بأورنا يوليا وحوليا ليس الفقير عندي من ليس له شيء يعني قفك فقير كأني أكتي ذن لم يراهدو قفك وحبه يسن قفك وحبه يسنين فقير لم يراهدو بل الفقير الذي له أمر في كل شيء فقير كوحوي أحد شيء كست كله أمر كله أمرك كله مركز ويري قال لشيء إذا قال لشيء كن فيكون هذا كأوفي رسالة بل الفقير فقيرك وحوي الذي له أمر في كل شيء إذا قال لشيء كن فيكون يعني وحوي أحد كالشيء والبأمر كله أو هدو إلى هذا كن شيءه أهو فيكون أهاني كاس فقير أبوي هذا كاس يعني الله فقير سماه يا كن فيكون وحكو سميان الله أهل الله باكو سمي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سوما جدي الله ذا كن فيكون كسمي مرك إلهي با فقيره قفك حولها وايي فقير معها كتاب كاس قول بركيستو أمد أن الدين تلو قد عبد القادر جيلان إن الله نسبيه أي هذا الكاس كي الله وأنا هذا الكفر أو قول اليهود ويان أو إلهي أسوء قوري وكريتبه لم يدي عبد القادر جيلان إن بريب كيهي وحاس من شيخه مسلم أيوها وشيء يهود دسيسة وضتي سميستي ويان مركينا مسلمين تكبر أرغان بالربا كتاب كان لقفه قيه ومد لقفه يرو runtahaanti kitabkaas hadda ka hor waqti horan u maleeynaayaa 9 iyo maxaa 2000 miya ma qaar mise ka hor baan aniga wax ka duubay meelahaas 2000 samayn 2000 baan laba ajir ka duubay munaaqibka aan soo ururiyay yaan waxyaalaha mukhalafaadka kitabka quraanka iyo sunnada nabiga oo kaga hor imaamay waa mutawaatir meelahay yaalan ajiladaha waa yaalan marka waxaan jeclaan lahaa muslimiinta inay akhristaan balaarkan kitabkaas inuusan kutub muslimiina samayn si ay ogaadaan لأن إلهي قول اليهود بنوس حكاية قول اليهود نفتي سوى كتاب كتاب مسلمين تلقوا نحفافون إيانا لو قرية ويا الله حولي سنكتب وان قرينا ما قالوا وحي أي رهدين أيانوا قرينا وقتلهم هذا الكاس أي رهدين أو أه إن الله فقير ونحن أغنياء وان قرينا يو صحفتا قلنا إنا ملائكة بقريسو قيامة لقول حساب تم وقتلهم دلك ودين وان قرينا الأنبياء أنبياء أي دل جرين بغير حق حق الآن أي دين جرين يعني صح أنبياء حق مرنا لغوة ودلبا يعني وحق در وحق لغوة دلاهي وح أي كم متيستين إلا دلاهي ما جرين بقى نبي إلهي وح لغوة دلاهي ما أين المتيسنين سأدرتت بأنبياء اسكال جرين ونقول وحن أرانينا يعني كواس يهود أحكو أرانينا مالك قيامها أما مركة لمن أيان ذوقوا ددمية عذاب الحريق أي عذاب المحرق عذاب كوح قبيه دمية من قرن النابو الله لي سبحانه وتعالى عذاب كاسبا دمية لنا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك أرنكاس يعني إشارة وحن علنينا عذاب كالله صوشة يقي وأولي هي ذوق عذاب الحريق الأرنين عذاب كاسي ثابت متسقا نويا بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم وحي قعمه وظهر مرسدين سببتين أو كفرقي يقال لماذا أي أرن تاسكو متيسون عذاكو أقصقنا ذي وتاسويا هذا الكا أي رهدين يعني وحلو جدا بسبب ما كسبت أيديهم من الكفر وحي قعمه وكسبلين أو قال لماذا سببتين أي عذاب كاس أقصقنا ذي ويا وأن الله ألي ليس مؤونا هان بذ الله من مد ظلميو للعبيد أدوما ذا مد ظلميان الله مؤسنا هان يعني وحا لو جيدا لا ينسب إلى الظلم الله سبحانه وتعالى ظلم مد لو نسبية مؤونا هان مرك هذا ذا الله وفعال وزنك اللي يرهده ويا وزنك فعال اللي يرهدنا وحكم ديها من أمثلة المبالغة مرك هذا وحا لو جيدا أمثلة المبالغة يعني ليست على بابها سلاسة الإيران ظلام من ظلم بضن معها لم يرهن سأل لك ملخ بيه يعني بظلام من ظلمية معها أضوم ذي إله سبحانه وتعالى وظلم الله نسبية معها ويا لأنه هو أسلوب عربي عربتنا يستعماشه إن مبالغة اللي شاقه وزنك فعال اللي شاقه أو كي ماده ثم لا يراد به الكثرة فربدنا أن لو جيدين وأسلوب عربي ولا يقال مثلا نك ترك كذا ترك قبك إيبيا محل لا يقالنا بزاز لي هذا سما بزاز يعني على وزن فعال ودرو كراكرية هذا هل مالين قد بزاز هذا سما ضرب إيبيسا معناه إذا أكثر كتركم تصنيش هذا عطر كإيبيسو يبرفون هذا أجدو وحال هذا عطار لي هذا فلان هو عطار يعني عطر كو كذا ساسو كلويا عذر إيبيا ويا مركو أسلوب كاس عربتي هرر واستعمال جرتي إن يسن أجيد مبالغه حكم إذا نكل إلى هذا يعني طرفة من العبد اللي إلى هذا معلقات معلقات إسكاله معلقات كهل معلقة كلية طرفة من العبد بل إلى هذا قبل يريس حكم إذا أورنجري يعني معلقات أصبح حكم إذا هل بيدو كم إذا وحوها ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي هذا الكسب إلى هذا ولست بحلال ابتلاعي حلال وزنك اللي هو فعال سو مجد وزنك فعال الإدارة wuxuu leeyahay walastu bixallaali tilaac buuraha meelaha dheerdheer mid dega ma ahi buu yidhi ma dego uma dego makhaafatan cabsi yacni buuraha carabtu buuraha degayaan buurtaa markaan degayo yidhi cabsi aan dadka ka baqaya ama cadow ka baqaya uma degaayo laakiin nin deeqsi baan ahayo walaakin mataa yastarfid alqowma arfidu arfidi wuxuu leeyahay waxaan rabaa buurta waxaan u degaa dadka aan shito inta dadku arkaan musaafiriinta iyo dadka safra inay ugu soo noqdaano aan marti sooraan rabaa buu leeyahy taasaan u degay beerta dabkayga inta la arka in lagu soo leexdo ee maahan cabsi ma aanan u degin marka hadda waa xallaal wa bixallaal itilaaci calaa wasni facaal mid dege yani mid degid badan maaha mid degan ma ahin baa loo jeedaa weya marka amhilatu lmubaalaqati laysat calaa baabiha sidaasaa la yidhaahdaa ina allaha wa ana allaha alle laysa ma uunan ahaanin bidallaamin mid dulmiyo lilcabiidi addoommada mid dulmiya ma ahaanin oo dulmi loo nisbeeya ma ahee qof walbaaba cadligiisii ayuu ku maamulaa allah subxaanahu wa tacaala weyaan alladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kuluhu annaar alladiina hum kuwaas yuhuuda ihi alladiina kuwii weeye qaaluu yidhi ina allaha alle cahida wuu amray ilayna annaga wuxuuna amray ama cahida wuu dardaarmay ilayna annagoo noo dardaarmay an laa nu'mina inaanan rumaynin lirasuulin rasuul inaanan u rumaynin xataa ya'tiyana rasuulkaasi intuu nagala yimaado ou noogala yimaado biqurbaanin sadaqa ilaa uu nooga keeno qurbaankaasoo ta'kuluhu annaaru naar ay cunayso dab uu cunayo samada kasoo degay ilaa uu nooga yimaado oo naartaasi dabkaas samada kasoo degay oo qurbaankeenna cuntay ilaa aan ka aragno inaanan nebiba rumayn rasuul u rumaynin wuxuu sheeganayo ayuu rabbina amray oo noo dardaarmay dadka hadalkaa yidhi weeyaan qul marka waxaad tidhaha nebi maxamedo qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baa idiin timid yacni hadalkaas waxay ku diidan yihiin nabiyullaahi maxamed hadalkiisa ku diidan yihiin qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baas idiin timid rusushoo min qablii aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayado cadcad bay idinla yimaadeen xujaj cadcad iyo mucjizaad bay idiin keeneen oo reer bani israa'iil ka mid ah wa biladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen oo naartii samada inta kasoo degtay cunaysay qurbaankiina cunaysayna way idinla yimaadeen marka haddaad rumaynaysaan falima marka maxay baad qataltumuuhum aad u layseen ood u disheen ambiyadii mucjizaadkaas idinla yimid iyo waxaad weydiisateen idinla yimid maxaa u disheen in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo hadalkaa ku run sheegaya haddaa tihiin maxaa u layseen ood u baabi'iseen ambiyadaas u disheen baa la leeyay macnaha waxa weeye waxay yacni maaragtay waxaa jiri jirtay marmarka qaadkood reer bani israa'iil ma ahayn shay xujo ahoo nebi kasta la siin jiray reer bani israa'iil ka mida maaha ambiyaau bani israa'iil qayb ka mida ama mid ka mida ayaa waqti soo maray in haniimada waxay leeyihiin culummadu haddii ay waqti waxa soo martay hadday qurbaan ay bixinayaan oo sadaqa ay la baxayaan ama ay haniimo soo helaan oo inta duulimaad gaalo la galaan iyagoo muslimiina ay soo helaan haniimo ay helaan ma aynan cuni jirin haniimada xaraam bay ka ahayd markaas waxaa u imaan jirtay naar ayaa dabbaa samada kasoo degi jiray markaasay waxay cunaysaa qurbaankii ay sameeyeenay gubi haniimadiina way gubi markaasay laabani si marka ay u ogaadeen sadaqadoodii in la aqbalay yacni calaama oo calaa qabuuli sadaqatihim sadaqadoodii aqbalkoodii tusinayso ay u ahayd haddii marka aynan samadaasi naar kasoo degin oo qurbaankaas aysan cunin ama haniimada aynan cunin inaanan la aqbalin ayay daliil u tahay meesheeda naar haddaysan imaanay meesheeda ay joogto lama aqbalin sidaasoo kale ayay maaragtay aaminsanaayeen marka waxa weeye waa wax halmar dhacaya shay iska mucjisa oo joogto oo nebi walba la siiyana ma aynan ahayn markaase waxay leeyihiin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku rumayn mayno sababta ilaahay baa kitaabka noogu sheegay horay balla noola galay inaanan nebi rumayn ilaa qurbaankaas naar inta timaado qurbaankaa cunto uu noo keeno yacni inaanu marna rumaynin arrintaas marka inay been tahay ayuu rabbi cadeeyay oo la leeyahay hadday runtiina inaad rumaysaan ay tahay horta shay jira maahan waa iftiraaq ilaahay ku been abuuranaysa maxay rasuul kastaahi mucjiso la siiyay maahayn nabi kasta kulligii mucjiso la siiyay maahayn inaad rususha dhan saa ku aamintaan waa iftiraaq been abuur ilaahay ku been abuuranaysa midda labaad maxaad ambiyadii mucjisada la timid u disheen oo u baabiiseen iyo rususha aad u layseen saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaad run sheegaysaan kuwii idinla yimid laftoodii baa disheen saasaa la leeyahay taasaa loo jeedaa wey alladiina hum kuwaasi alladiina kuwii wey qaaluu yidhi ina allaha alleh cahida wuu ballamay cahidadan waxaa loo jeedaa bimacnaa amara wa awsaa wuu dardaarmay ama wuu amray ilayna annaguna amray allaa nu'min inaanan rumaynin lirasuuli rasuul inaanan u rumaynin xataa ya'tiyana intuu yacni nooga keeno uu nagala yimaado biqurbaanin qurbaan sadaqa loo jeedo qurbaan waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa maa yataqarabu bihi alcabdu ila allaahi subxaanahu watacaala min nasiikatin aw sadaqatin aw camalin saalixin yacni wax alla wixii ilaahay addoonka ugu dhowaado hadday tahay dabxi shay la gowracay hadday tahay sadaqo caadi ood la baxday haddii ay tahay camal saalixood samaysay qurbaankaasaa la yidhahda wax alla wixii ilaahay loogu dhowaado ayaa loo jeedaa weeyaan marka waa fuclaan oo maaragtay min alqurbati baa laga keenay dhowaanshihii ayaa laga keenay weeyaan biqurbaanin yacni sadaqo oo ta'kuluhu qurbaankaasoo ta'kuluhu naaru dabkii uu cunayo oo naartu ay cunayso ilaa uu rasuulkaasi uu kala yimaado uu noo keena inaanan rumaynin buu allah nala ballamay hadalkaas bay yidhahdeen waana hadal kidbi ah weeyaan marka culimmadu waxay leeyihiin fajamacuu bayna alkidbi cala allaahi waxasri aayata rusuli bima qaaluuhu yacni bima qaaluuhu min hada alifki waxa weeyaan laba shay bay kulmiyaanoo been ilaahay lagu been abuurto iyo rusushii maaragtay mucjizaadkoodii la siin jiro tirada badnaaye kala duwanaa oo mid keliya lagu qaydo hal keliya laga dhigo taasay maaragtay ay been ku sheegeen weeyaan marka arrinkaas yacni waxa weeyaan waa iska mujarad dacwa weeye wax ka jiraahi aanan jirin weeye nebi maxamed inay ku diidaan doonaya qul waxaa tiraa nabiyullaahi maxamedow adoo u jawaabay hadalka ka jawaabayo qad jaa'akum waxaa idiin yimid oo inuu idiin yimid ay dhab tahay rasuulun rasuul baa idiin timid rusushoo min qabli aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayada cadcad oo mucjisaad ah ayay idinla yimaadeen mucjisaad iyo dalaa'il iyo baraahiin qaatica ah oo cadcad bay idinla yimaadeen weeyaan wabiladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen hadalka hadda sheegteenna way idiin keeneen oo ah yacni maaragtay yacni lan nu'mina alla nu'mina lirasuuli xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kuluhu nnaar taa lafteedababa idinla yimid oo ambiyada idiin keenen marka falima maxay baad marka qataltumuuhum aad u layseenood ambiyadaas mucjisaadka idinla yimid aad u disheen marka kuwaa nebiga la jooga maaha kuwa dilay laakiin aabayaashood baa sameeyey ficilkan dariiqadii aabayaashood bayna weli hayaan weeyaan dariiqadii aabayaashood bay hayeen mar haddii waddadii aabayaashood ay ku sugan yihiin khitaabkii aabayaashood ficilka ay sameeyeen ayagaa lagula khitaabaya lagula hadlayaa weeyaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo maxaa rususha ilaahay iyo ambiyadiisi u layseen saasaa la leeyahay weeyaan yacni in kuntum saadiqiina fii annakum tattabicuuna alxaqa inaad xaqay raacaysaan watanqaaduuna yacni lirusuli inaad rususha u hoggaansamaysaan kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin maxaa ficilkaa u samayseen baa la leeyahay marka waxay tusinaysaa ficilka inuu qowlka inuu qowl beenaya rusushana aysan raacin una hoggaansamaynin weeyaan fa in kadabuuka nabiyullaahi maxamed a marka lala hadlay calayhi salaatu wasalaam oo tasliya iyo qalbi qaboojin ayaa lagu samaynaya waa la dejinaya fa in kadabuuka hadday adiga ku beeniyeen nabi maxamedow hadday ku beeniyeen faqad kudiba waxaa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qablika adiga hortaada ah rusushaasoo yacni jaa-uu la yimid bilbayinaati aayado cadcad la yimid wa bizuburi kutuba la yimid yacni zubuur la yimid iyo walkitaabi kitaab almuniiri ay yacni cad oo maaragtay nayir oo waadixa kitaabnimadiisa ay caddahay la yimid ayaa la beeniyey marka rasuul la beeniyey adiga uma horreysid wey adiga nabi ilaahay maxamed rasuul iyo nabi la beeni uma horeysid waa laga horeeyay rasuulka horeysay oo xujooyinka iyo mucjisaadka aad wadato kale la yimid ayaa la beeniyay way sabreen adigana sabir baa la leeyahay marka yacni maaragtay waa baabka ay dhahaan yacni maaragtay musiibada almusiibatu idaa camat khafat bay dhahaan haddii musiibada lagula qabo waa fududaataa yacni musiibadan waa lagula qabaay ambiyada ka horeysay baa kula qabta baa la leeyahay adiga uma horeysid qof la beeniyo hortaabaa dadkaa la beeniyey markaas way sabreen adigana sabir baa loo jeedaa wey fain kadabuuka faqad kudiba rusulu min qablik adiga rusul kaa horeysay baa la beeniyey rusushaasoo jaa-uu la yimid yacni min qablika hortaada rusushaasaa la beeniyey rusushaasoo jaa-uu bilbayinaati mucjizaadkii cadcaddaa la yimid waazuburi zuburtana la yimid azubur hadda waxaa loo jeedaa yacni alkutub alsamaawiya alatii laa ya'tii biha ila arrusulu azubur waxaa la yidhahdaa kutubta samaawiga oo ilaahay uu soo dejiyo oo rasuul mooye cid kale oo la imaan kartaa ayeen jirin ayaa la yidhaahdaa weeyaan walkitaabu lmuniiru yacni maaragtay walkitaabi lmuniiri de walkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen wabilkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen almuniiri yacni almuniiri waxaa loo jeedaa ay alwaadixi ayaa loo jeedaa albayin alwaadixi aljaliyi kitaabkii caddaa na way la yimaadeen wey maxaa yeele ficilka waxaa la yidhaha min naara shay-u idaa adaa'a baa la yidhaha halkaasaa laga keenay naara shay-u shaygii baa ifay idaa adaa'a baa la yidhaha kitaabkii caddaaya kutubnimadiisa ay muuqatay na way la yimaadeen marka yacni waxay culimmada leeyihiin azubuur walkitaab waa isku macno weeyaan waa yacni xagga asalka waa waaxid wey laakiin wasfigan hadda ayay ku kala bedelayhin wasfiga sifooyinka ayay ku kala bedelayhin tilmaamaha ayay ku kala bedelayhin zubuurka waxaa la yidhaahdaa yacni fazubuuru fazabuuru waxay dhahaan fiihi alxikamu zaajira yacni waxa ay xikmooyinka yacni maaratay mawaaciida oo zajriga uu ku jiro waxa kutubta ay ku sugan tahay ayaa zabuur la yidhaahdaa zabuurku waasaa la odhanayaa bu yidhi kitaabka alkitaabu lmuniirna waxaa loo jeedaa yacni almushtamilu calaa jamiici sharaaici shariicada oo dhan waxa kulminaayana kitaab baa la yidhaahda oo sharciga laga qaadanayo wixii mawaaciid iyo maaragtay yacni maaragtay xikmooyin ay ku jiraanna zabuur baa la yidhaahdaa laakiin labadaba waa isla kutub samaawiya oo ilaahay uu samada ka soo dejiyey weeyaan marka rusushaas oo marna qaarkoodna ay zabuur wataan qaarna ay kutub cadcad wataan ayaa dadkoodii beeniyeen adna dadkaadi waa ku beeniyeene sabir baa la leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuxziha can annaari wa udkila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اdunya ila mataacu lghuruur kullu nafsin naf kastaa dhammaanteed kulligiin daa'iqatu lmowti mowt mid dhadhamin wey dhimashada way dhadhaminaysaa naf aanan dhimanaynin lama arko markay dhimatana oo naf walba ay dhintaan qof walba uu dhintana wainamaa tuwaffawna waa la idiin oofini un ujuurakum ajriyaashiinni un baa la idiin oofin hawaabtiinni iyo camalkii aad samaysateen ayaa laydinka abaalmarini yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wixii aad la timaadeen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha ayuu idinka abaalmarinayaa weya yacni waxaad samaysatay markaad dhimata dabadeed baa laga abaalmarin faman zuxsixa qofka la dheereeyo oo la fogeeyo cani naari naar laga fogeeyo isaga iyo naarta la kala dheereeyo oo wa udkhila la geliyo aljannata jannada ilaahay la geliyana faqad faaza qofkaasi waa guulaystay waana liibaanay weeyaan fawz oo maaragtay maa bacdahu fawz liibaanka dambaysaahi aynan jirin ayuu guulaystay weeyaan wama alxayaatu اdunya adduunkan noloshiisuna ma ahaanin ilaa mataacu lghuruur kado raaxadeed mooye wax kale ma aysan ahaan waa shay lagu kadsoomo un weeyaan wax kale ma aha marka yacni aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay yacni xorta waxay tusinaysaa qaybteeda hore kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof walbaaba inuu dhimanayo adduunkan laga tegay oo cid joogaysaahi aynan jirin kulli waa la faaruqaya allah unbaa baaqi noqonaya subxaanahu wa tacaala waxay la mid tahay آيات مارتي الله أوليها يعني في سورة الرحمن كجرته كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله كليها صوب باقي النقون يوي مرك آيات وحي تصنيسا جميع الخلائق إني وضدمان أيام وأدون كان وحكو باقي النقون كراهي وسنجر الله كليها باقي النقون يعني وحويان وحاد من أيو ملائكتي باد من أيسو وحاد من أي جنجي وحاد من أي إنسجي ملائكة حملة العرش جا وحاد من أي ملك الموت كلفتي سال الدليا وح باقي النقر يمجر الله عناهين الله كريها قصو باقي النقر أيو كون كان كل ميس قصو حري الله سبحانه وتعالى وياه ولذلك ابن كثير مركو أيضا فسر رحمه الله وحولية وتعزية أيضا وتعزية ويبولي وحولية وفي هذه الآية آيات دحلي يدو حاقوسوغا تعزية لجميع الناس ضدك أولم أولو تعزيين يباقوسوغا ووعد ووعيد للمصدق والمكذب وعدنا يبلنقاد نقفك مصدقا وقوسوغا يا مؤمنك وعيد إيا مارتي تهديد إيا قودنا وحاقوسوغا يا كو مكذبين تاهبين يويا أي أرنتان وقوسوغا تاهويا مرك كل نفس نفكس تكلين ذائقة الموت موت مد دمين وي موت كاسب لكل مدونتا ادون كان وي كتي مركو قفو كتغنا وانما توفون والدين او فينقون اجوركم اجريال كيني وحد كسبتين يوم القيامه ما انت قيامها الذين يعني الذين سين يا وي اجرينا كامل وحد سو شقيستي او كامل وحب لغا نسقامين باتلي ان خيرا فخير وان شرا فشر وحد سو شقيستي هادو خير يا خير با لوغو سين هادو شر يا هنا شر با لوغو سين يا وي مركا يعني قفكاس وحويان الله قف والبابو أبال مرين فمن زحزح قفك إلا ديريه عن النار نار تقفك إلا قفك إيه الزحزحة وحال إلى هذا والتنحية والإبعاد بي حق القدر الوير هذا زحزحة يعني التنحية فقال شهر ديران شهر شيء قال لك دير هذا بال إلى هذا فمن زحزح قفك إلا فقه إيه عن النار نار تلقى ديريه إلا قفك إياه لأن النار تحوي ومجمع الآفات والشرور شر أو دم آفة ما يشعر كوران طائدين ونار تويا مارك قفكي ربي سبحانه وتعالى أكفك إيو أو أدخل اللقليو الجنة جنة اللقليو جنة إلهين وحال لهذا ومجمع اللذات والسرور ما الله ما يشعر وح الله وح معاني فرح ودل ما يشعر كل مياه كل ما نويا قفكاس الله عليه فقد فاز وأوليباني ليبان وين أيو هلي محايل وحو كبد بادي عرض إلهي سبحانه وتعالى بو كبد بادي عذاب دائمه وليج جربو كبد بادي رضاها إلهي نواؤو هلي نعمدي دائم كاهيدا وليج جريسنا وجند إلهي نواؤو هستاويا فقد فاز مركا يعني التاسوي ولذلك أيو ماركتي إمام مسلم في صحيحه وحقوه رنايا وكذلك إمام أحمد في مسنده وحقوه رنايا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام حوليه قفك الجعل إن نار تلقى فوقيه لقى ديريه جنة إلهينا لقى ليه غيري دي سوها اتماده وحد انتو أسقو الله يوم الآخرة رميسن أسقو يوم الله يوم الآخرة رميسن غيري دي سوها اتماده حقود انتو أسقو مؤمن حد انتو داتكنا هؤلاء ماده وحا كل معامره وحا اجعله لكل معامره وحالي اجعشها إنا داتك يكون سميان أدينا أسميه وأخلاق ونفسنا طيب أهويا سنو كليته يعني ابن أبي حاتم إمام أحمد الترمذي وحيورنا يعني وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحيكورنا يعني إنه يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو جنة إله تلمامي أي نبي حوليه موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني جاذا الكبهل كلي أما كرباش كلي رهلا يعني موضع ما شاء الله دقاهي انت يرتبوس كيركا هو قاتو hadii jannada inta la fiiriyo adoonka iyo waxa ku jiro dhan ayada ka khair badan buu yiri intaas qofkii laga siiyo nacmo weyn buu qofkaasi haystaa weeyaan markaasuu Abu Hurayra yiri yaani nabigu wuxuu yiri qira'u in shi'tum ayatan faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-janna faqad faz ayatas akhriya buu leeyahay weeyaan wama al-hayatu ad-dunya adoonka noloshiisu ma ahaanin illa mata'ul ghururi kado maartay raaxadeed mooyo wax kale ma ahaanin yaani al-ghurur waxa la yiraahdaa waa al-baatil baa loo jeedaa waa shay baatil waxaan jirin weyn noloshaan inay ku kadiso inda sarcaad kugu rido aakharadaadi ku dhaafiso ayuu ilaahay diidan yahay marka waa la tasqiirinaya yaani waxa weeye waa shacniga adduunka ay leeyahay xaalka adduunka lagu tasqiirinay lagu yareyni qiimo inuusan lahaynaad xaqiir oo yaho liito ayaa lagu sheegi weeyaan marka adduunkaani qiimo ma leh marka inaa adduunkii doorato ma aha oo aakharadii jirtay aad ka dooratahay yacni maaragtay shay wanaagsan ma aha walidaalika maaragtay imaam axmed wuxuu warinayaa yacni xadiid can ilmustawrad ibnu shaddaad ayuu wuxuu ka warinayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wallaahi ma dunyaa fi laakhirati ilaa kamaa yaqmisu axadukum isbacahu fi lyami falyandur bima tarjicu ilayhi yacni wuxuu nabigi intuu dhaartay buu wuxuu yidhi allah baan ku dhaartaye adduunkaani aakhara markii loo fiiriyaahi ma aha ilaa wuxuu la mid yahay markii aakhara loo eego mid idinka idinka midihi badda aad baddaas intaa la eg oo fartiisa uu daray oo kale buu la mid yahay oo soo saaray bal fartaada markaa badda gelisood soo saarto falyandur bima yarjic bima tarjicu ileyh maxay la soo noqonaysaa baddii maxay ka soo qaaday fartaas waxba waxay ka soo qaaday labaad kaasoo kalebay la mid tahay marka inay nicmadii aakharadaas oo aada u wanaagsanayd oo baddaasoo kale ilaahay ku suureeyey shay wax ay farta soo qaaday oo kale aan macno lahayn inuu adduunkan aakharadaada ku dhaafiyo waa shay maaragtay doqonnimo ah weeyaan marka sidaasuu maaragtay rasuulku noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam allahna uu noo sheegay inay xaqiir tahay hada wabilahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.